الله المستعان. هتاخده ولا هتديه؟ هتاخده ولا هتديه؟ درس ايه؟ في حاجة معينة؟ مين يديه؟ ربنا يبارك فيك. لا طبعا خطأ ان يقال هو مطلق الفهم. ليس بين الفقه والفهم كما قال حتى علماء الاصول، قالوا ان بين الفقه والفهم عموم وخصوص، عموم وخصوص، ليس كل فهم فقه وكل فقه فهم، ولكن ليس كل فهم فقه. هل كل فاهم فقه؟ اسألهم في السؤال ده اذا كان عرف بهذا المعنى. ان تطرح عليه السؤال ده قول له يا شيخ هل يعتبر كل فاهم فاقه؟ ان اجابك نعم اذا هو عايز يتعلم لسه، وان اجابك لا فانت بهذا قد رددت عليه قوله ان كل فاهم فاقه. وصلت لك؟ دقة الفهم، الفقه هو دقة الفهم، ولذلك مش اي حد ياخد لقب فقيه. ممكن كل الناس تبقى فقه لكن مش كل الناس فقهاء. طب لو ضربنا مثال، لو انا قلت مثلا عباره شخص، هذه العباره تحتوي على قصد انا معنى واضح انها غلط، هو اذا فهم لم يفهم؟ هذا ليس بشرط، هذا ليس بشرط. ليه؟ انت قد تقول كلام، انت قد تقول كلام لا يتنافى مع الفقه، انما اقف على احد المعنيين واترك الاخر، اذ انه من فقهي قد يكون لدي ما يرجح المعنى الذي فهمته، وده بيفعله الفقهاء. انك اذا ما وصلت الى آية او الى حديث من اين ياتي الخلاف؟ وهل لما بياتي احد الفقهاء ويرجح احد المعاني على الاخر ده ينفع عنه الفقه؟ اذا انت لا تنفع عنه الفقه الا اذا كان جاهلا باحتمال كلامك لاكثر من معنى، ورجح احد المعاني بغير مرجح، في هذه الحاله لا يسمى فقيها. لو كان نص القرآن أو السنة يحتمل المعاني وأنا فهمته على وجه، ولكن لم أصب الوجه المراد برضو، ما عدت إلى كلامي. لا قبل ما تقول أنا فهمته على وجه بخطأ، تقول أنا حملته على وجه، لأنك لو فقيه فالأصل فيك أن تكون عارفا وعالما بكل الوجوه، تعبير واضح. فلو انك ما كنت عالما بكل الوجوه فلست فقيها. ايوه كده، انا قد اكون لا طبعا يا اخي الفاضل، هناك فرق كبير جدا بين ان تقول فقه وبين ان تقول اصبت. قد تبقى هو تصيب بدليل ان الفقهاء نفسهم بيخطئوا. لازم تحدد المفاهيم دي للناس، ان لا هناك فرق كبير جدا بين ان يقول فلان فقه وبين ان اقول فلان اصاب. يعني الفقهاء الاربعه حينما يتناولوا قضيه ويخفق منهم ثلاثه، هل هذا ينفي عنهم الفقه؟ لا، هم فقهوا ولكنهم لم يصيبوا. وصلت لك؟ فعدم الإصابة لا تنفي الفقه، عدم الإصابة تنفي، ولكن عدم دقة الفهم هي التي تنفي الفقه. هل يصح ان نعرف اصول الفقه انها هي الدليل؟ لا طبعا لا طبعا لا طبعا لا لا كلام فيه قصور واضح منين تدرس الكلام ده لعيب مين؟ يبقى مش هتدرس حاجة. يبقى انت لا تدرسه شيئا. اشمعنى راس هذا الكتاب تسأله؟ فكرتني بواحد في بولاق جاب له كتاب تعبان وعمال يدرس له وخلى اللي حواليه يعتقد ان هم اصبحوا من الخواص وهم كانوا عكاكين واخيب خلق الله. والله خلاص سبحان الله.